إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله نسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره سيئا. أحبتي في الله جئت اليوم إليكم أحمل مسابقة أكبر مسابقة عرفتها البشرية. إنها مسابقة خطيرة جد خطيرة مسابقة لا مجال فيها للهزل ولا مجال فيها للعب ولا مجال فيها للتهريج ولا مجال فيها للهواء. شروط المسابقة جد فالمفلسون الهازلون يمتنعون وللمحترفين فقط فالهواة يمتنعون. مسابقة لدخول الجنة فهل من مسمم؟ اللهم إنا نسألك الجنة يا حي يا قيوم. أحبتي في الله إن الإعلان عن هذه المسابقة جاء في القرآن الكريم من كلام رب العالمين. قال ربنا جل جلاله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة كلكم من أهل الجنة أو كلكم من أهل النار وهذا مقتضى عموم اللفظ. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الطاقات من الطاقات والقدرات من المواهب. إن الله يبتليك فيما آتاك ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. مسابقة حقيقية. قال ربنا جل جلاله سابقوا إلى جنة عرضها السماوات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. إنها حقيقة مسابقة ولكنها مسابقة للقلوب. فلا ينفع مال ولا بنون الله بقلب سليم. هذه المسابقة شرط الدخول فيها أن تملك قلبا، أن يكون لديك قلب. قال ربنا: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ربنا: وجاء بقلب منيب. فمن جاء بقلب سليم منيب دخل حلبة السباق، فالطريق إلى الله لا تقطع بالأقدام وإنما تقطع بالقلوب. فلذلك نداؤنا لمن لم يكن له قلب: لا مجال للاشتراك في هذه المسابقة. يا من باع قلبه اذهب واسترد بيعك لتأتي بقلبك لله. قال رسول الله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يا من رهن قلبه، يا من رهن قلبه، اذهب ففك رهن قلبك لتدخل حلبة المسابقة. إن الجوائز المرفوضة لهذه المسابقة جوائز لا تغفر على البال، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة فيها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. من عنده استعداد للدخول في هذه المسابقة؟ من يريد دخول حلبة المسابقة؟ الظروف اغفر قلبك وبصمت بأربعة شروط. أولا: أن يكون قلب لا يعرف القضبان، قلب غير مسجون، قلب غير محبوس، قلب غير أسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المحبوس من حبسه هواه، المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. فشرط دخول هذه المسابقة وجود قلب، وأن يكون هذا القلب حرا مطلقا غير أسير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أن رجلا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت زوجته، فإنه يكون فيه من العبودية لهذه المرأة بقدر تعلق قلبه بها، وإنه حين ذاك تسومه تلك المرأة سوء العذاب، خصوصا إذا علمت ذلك منه من عشقه لها وتعلقه بها وعدم استغنائه عنها بغيرها، فحين ذاك يكون عذاب قلبه الأليم لكونه عبدا لغير الله الرحيم. الموحد لا يحب إلا الله، فزوجته يحبها لله، وأمه وأبوه يحبهما لله. لذلك كثيرا ما أتساءل أحبتي في الله: حقيقة هل تحبون الله؟ إن هذا السؤال لا يحتاج إلى تسرع في الإجابة، إنه يحتاج إلى وقفة. شرط محب الله ثلاثة شروط: أولا أن تسبق محبة الله كل محبة، ثانيا أن تقهر محبة الله كل محبة، ثالثا أن تكون محبة الله متبوعة وجميع المحاب تابعة. فهل حب الله في قلبك هكذا؟ أولا أن تسبق محبته كل محبة، فهل سبقت محبة الله إلى قلبك جميع المحاب فتمكنت من قلبك؟ أم أنها جاءت بعد فترتيب محبة الله عندك بعدية؟ قال الساعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فلذلك إذا جاء الحب قبل ورود شيء على القلب ووجد القلب فارغا خاليا نظيفا طاهرا، فإن القلب يستحكم فيه الحب، فلا يطيق العبد أن يحب شيئا غير الحبيب الأول، الله الأول، فليس قبله شيء. أهو جل جلاله عندك كذلك؟ هو عندك الأول لا شيء قبله، أم أنك قد ابتليت بمحبوبات فجاء حب الله تابعا لذلك؟ إن الموحد يحب الله وحده، فإذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله. إن الموحد يحب الله وحده، فيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، ويحب أباه لله، وأمه لله، وزوجته لله، وأولاده لله، والشيخ الفلاني لله. فإذا أحب لله كان قلبه ممتلئا بحب الله وحده، فكان حب الله سابقا، حب الله متبوعا، فصارت جميع المحاب خلفه تابعة. فإذا أحب أحب لله، لأن حب الله قد استوعب قلبه، فكل طاقته على الحب وقدرته على الحب قد استنفذت في حب الله، فلم تعد له طاقة، ولم يعد له قدرة، ولم لم تعد له مقدرة على ان يحب غير الله. هذا عبد الله، وهذا هو القلب الحر مما سوى الله. قال شيخ الاسلام: ولا تصح لك لله عبودية ما دام لغيره فيك بقية. لا تصح عبوديتك لله ما دام لغير الله فيك بقية. فالقلب الحر لا يعرف القبطان، لا تأثره شهوة، ولا يملكه مظهر، ولا تستعبده امرأة، ولا يستعبده منصب، ولا يعبده مال. إنه عبد الله، وهذا هو العبد المفقود. ألم تر أنه في آخر الزمان يقاتل المسلمون اليهود، فتقول الأرض: يا مسلم يا عبد، يا عبد الله. أين عبد الله الذي صار حرا من ماله كما فعل أبو بكر حين دعي إلى النفقة فأتى بماله كله؟ قيل: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله. فليس عبدا للمال، إنه عبد الله. قال رجل لعبد عنده: أسكت، أنت عبدي. فضحك العبد وقال: إن كنت عبدك لأنك اشتريتني بمالك فأنت عبد عبدي. قال: كيف؟ قال: لأنك تستعبدك شهوتك فتأمر في وتنهى، وأنا آمر شهوتي فتطيعني ولا أطيعها، فشهوتي عبدي وأنت عبد الشهوة فأنت عبد عبدي. تم على ظهر الأرض اليوم من عبيد العبيد. لو صاروا عبيدا لله لتحرروا من عبودية العبيد. شرط أول قلب حر، شرط ثان قلب لا يأكل الطعم، قلب صافي لا يصطاد بالطعم. نعم، إن قلب الموحد فطن، لأن فيه نور. اللهم نور قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا وأفئدتنا، اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، طهر لهم قلوبنا. أحبتي في الله، قلب المؤمن قلب فيه نور، نور من الله، ومن لم يجعل الله له نورا كما له من نور. قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. المؤمن له نور، نور كاشف يبين له حقيقة الأشياء فيرى الأمور على حقيقتها، فلذلك لا يصطاد بالطعم، إنه حين يلوح الطعم أمام عينيه ينظر له وهو يعرف خطة خصبه واصطياده، فيلتفت فلا يلتفت عن صراط الله المستقيم، بل يستمر سائرا مستمرا سريعا لا يأبه بهذا الطعم. نعم، إنه يعلم أنهم إن اصطادوا إنه يعلم أنهم إن اصطادوه قلوه، إنه يعلم أنهم إن اصطادوه ذبحوه. فهو يرى الشبكة ولا يرى الحبة، فهو يرى السنارة ولا يرى الطعم، فلذلك يمر حذرا. الطريق الى الله، السبيل مدلهمة، تحتاج الى فخر فرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، فان المبصر حقيقة الذي يرى بقلبه هذا الطعم الذي يلقى له في كل طريق. المرأة المتبرجة طعم، ان اصطادتك خسرت حورية الجنة. المال طعم، ان اصطادتك لم تستطع ان تشتري الجنة. اللعب طعم، احذر، آه لك قلبي عليك، اسفا لك حسرة عليك، كيف اصطادوك، كيف اخذوك وفي الشباك وضعوك. لما اصطادتك سهوة التي سبكت قلبك فلم تعد تستطيع ان تغض بصرك عن الحرام، ولم تعد تستطيع ان تستعمل قلبك في حفظ القرآن، ولم تعد تستطيع ان تسهر في الليل للقيام، انك لم تعد تستطيع ان تستجميع قلبك في الصلاة، لم تعد تستطيع ان تفهم القرآن وتتدبره، لا بد ان تفر من سنارة الصياد، ولن ينجو من هذا الا من رحمه رب العباد. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اصطادوك يا مسكين، سغلوك يا مسكين بامرأة عارية وصورة مزخرفة، اصطادوك بالملابس، بالسيارات الفارهة، بالعمارات العالية، اصطادوك في حمام سيراميك ومطبخ، اصطادوك في غرفة نوم بلكار، اصطادوك حين اشتريت ثلاجة 12 قدم بالتقسيط، وغسالة فل اوتوماتيك بالتقسيط، ودخلت جمعيات، فصرت جيفة ليل قطرب نهار تعمل نهارك لتسد ديونك ونسيت الرب العليم. الصادوق حرر نفسك، اقطع الشبكة، ولا سبيل لهذا الا بالاخلاص لرب العباد. نعم اخوتاه، انها قضية واحدة، ونحن نحس باننا جميعا في شبكة واحدة، قد اصطادتنا سنارة واحدة. فالعلاج واحد، ان تصدق في اللجء للرب الواحد. احبتي في الله، شرطنا الثالث للقلوب التي تدخل هذه المسابقة، قلب حر يأخذ بالسعر. قلب حر، حين اصطاده الشيطان، حين اصطادته الشهوات، حين اصطادته النفس الأمارة بالسوء، فإنه حين يفيق ويرى قلبه قد دمي نتيجة السهام المتوالية التي تراشقها الأعداء، فوقعت تلك السهام جميعا في قلبه، فإنه يقوم قومة رجل صادق فينزع تلك السهام ليلقيها ويتتبع عدوه ليأخذ رسالة من الشيطان. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. احبتي في الله، ان القلب الحر حين يفيق ويرى وسخ ما وقع فيه، يقوم وفيه حنق على نفسه واستحياء من ربه، فيتتبع عدوه الشيطان، ويتتبع النفس الأمارة بالسوء، فيحمل من الصالحات ما يعوض به ما فات. قال سيد البريات: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال رب البريات: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، حين ينتبه العبد ويجد انه قد وقع في المصيدة، فانه لكونه حرا ليس لاحد غير الله عبدا، فانه حين ذلك يقوم ليتخلص ممن استعبده، من الشيطان، من الشهوة، من المال، من المظاهر، يتخلص من كل ذلك ليقف عبدا لله ويزيد في العبادة. قال ربي: وأحق القول قول ربي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وعمل عملا فنصبح تدبر وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحانك ربي، سبحانك إلهنا ومعبودنا ومولانا، سبحانك ربي. إن الله يعدك أنك إذا امتلأ قلبك غيظا من عدوك، فأقبلت عليه أن يغيظ بك عدوك، أخذا لك بثأرك، فحين تعود الى ربك وقد امتلأ قلبك غيظا من عدوك، يبدل الله سيئاتك التي اوقعك فيها عدوك، يبدلها الله حسنات غيظا لعدوك، إغاظة لعدوك. انت وقعت في ظلم، تبهم حسنات. ليتك تفهم، ليتك تعمل، ليتك تتحرك. شرطنا الرابع وبسرعة شفقة على اخوتي الجالسين في الشمس. نعم اخوتاه، شرطنا الرابع: قلب لا يعرف التثاؤب. لا يعرف التساؤل. هذا شرط. ان كثيرا منا يبدأ السير على الطريق ثم ينام. ما الذي يكون؟ انك اذا رأيت سائق سيارة يسير في طريق سفر فنام، ما الذي يحصل؟ ان العربية ان السيارة تنقلب به على جنبتي الطريق، فتنقلب في سرعة او تصطدم بشجرة او تقع عند جبل. هكذا يكون انك اذا تيقظت وبدأت السير الى الله فاياك والتساؤل، فان النوم يضيعك، ان النوم يضيعك. فلذلك كن يقظا. قلوب المؤمنين لا تنام. جاء ملكان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس احدهما عند رأسه وجلس الاخر عند قدميه، فقال احدهما للاخر: انائم هو او يقظان؟ فقال احدهما: نائم. وقال الاخر: يقظان. فاتفقا على ان الجسم نائم والقلب يقظان. لك في رسول الله اسوة صلى الله عليه وسلم لينم جسدك. نعم تعبدا تتقوى على الطاعة ولا ينام قلبك. لو نام قلبك ضاع قلبك. لو نام قلبك ضاع قلبك. فإياك أن ينام قلبك، بل يظل القلب يقظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فهو إذا خرج من المسجد ليعمل للدنيا ببدنه ترك قلبه في محرابه ساجدا لله. فالجسم مع البشر والقلب مع الله. هذا هو القلب اليقظ الذي لا يعرف التساؤل. وكيف يتساءل وهو يعلم ان ايام عمره رأس ماله الذي يشتري به جنة ربه؟ كيف ينشغل بالدنيا وهو يعلم انها ثانية؟ وصلى الله على النبي محمد الذي تعلق قلبه بالآخرة أيما تعلق، فكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين هجر رسول الله نساء صلى الله عليه وسلم، فوجده ينام على حصير وقد أشر الحصير في جنبه. قال: لأبي أنت وأمي يا رسول الله. كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وانت وانت رسول الله تنام على حصير ليس دونك بأسين. فقال: يا عمر، الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة؟ هكذا القلب اليقظ لا يصطاد بطعم الدنيا، فلا يتساهل من طول الامد وطول مدة السير الى الاخرة. اللهم انا نسألك الاخلاص في القول والعمل. شروط اربعة لقلوب تدخل المسابقة. قلب حر لا يعرف القضبان. قلب لا يصطاد بصح. قلب حر يأخذ بالسعر. قلب لا يعرف التثاؤب. ما هي مجالات المسابقة؟ اولا، بعد ان استعددت وجهزت قلبك، جهزت نفسك، جئت بهذا القلب الحر وصرت محترفا، محترف عبادة، محترف عبودية، لست من الهواة، واخذت الامر بجد، بقلب حر ليس وراء القضبان، بقلب لا يصطاد بالطعم فهو فطن، بقلب حر يأخذ بالسأر، بقلب إنه القلب الذي لا يتساءب أبدا. حين ذاك أذكر لك مجالات المسابقة. يقول ربي: وأشق القول قول ربي أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون تلكم مجالات المسابقة الخشية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الإيمان والذين هم بآيات ربهم يؤمنون التوحيد والذين هم بربهم لا يسرفون الإنفاق والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة اليقين بالآخرة أنهم إلى ربهم راجعون كل مضمار من هذه المضمارات في المسابقة تستطيع أن تشترك في أيها أو في مجموعها فمن دعي من جميع هذه الأبواب ما عليه من ضرورة وهناك أناس سيدعون من جميع أبواب الجنة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه للجنة ثمانية أبواب تخيل معي اللهم ارزقنا الجنة يا رب انتوا ناويين تروحوا الجنة منين من اي باب للصلاة باب وللزكاة باب وللصيام باب وللذكر باب هلم من اي باب تنوي ان تدخل ماذا صنعت يا له من موقف يوم يقف ابو بكر الصديق رضي الله عنه هكذا يوم القيامة والثمانية أبواب ينادي المنادي أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر ويقف أبو بكر ليتخير من أي باب يدخل من كل أبواب مسموح من أي باب سينادى اسمه يا مسكين أعد لنفسك بابا قبل أن تغلق الأبواب قبل أن تغلق الأبواب هذه أبواب وفرص للمسابقة أول باب باب الخشية وكل هذه الأبواب انظر إلى نتيجة المسابقة مسبقا يقول ربي جل جلاله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هل تكون من السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم اللهم اجعلنا منهم يا رب كأني بك الآن ما زلت تتململ تجلس وتتنقل وأنت لم تدري بعد مرور كل هذا العمر في أي باب تعمل ولأي جهة تتجه إنك بحاجة إلى أن تصدق الله ليصدقك الله ليضعك على طريق أوله في يدك وآخره في الجنة أول مضمار من مضامير المسابقة الخشية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ولكن انتبه السياق والسباق من المقيدات فلنعد لنأتي سباق الآيات فالله يقول في أول الآيات أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن بعض الناس إذا أعطاه الله مالا ظن أن الله عنه راضي يا عبد الله لا تغتر يا عبد الله المقاييس عند ربك ليست هكذا، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. إن إبليس لما سأل الله أن ينظره إلى يوم القيامة، يعني أن يخلده في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، أعطاه الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سخى كافرا منها شربة ماء. لكونها لا تساوي جناح بعوضة سخى الله الكافرين السهل، بكونه من الدنيا لا قيمة له. ليتكم إخوة تقدرون الدنيا قدرها والآخرة قدرها. الدنيا لا قدر، لا تساوي جناح بعوضة. وسبق أن ضربت لكم مثالا، والله علمنا ضرب الأمثال لتقريب المفاهيم ومخاصبة قومنا بلغتهم. انتبه إلى هذا المثال الذي ضربته سابقا، ولكن موضعه ها هنا جيد أيضا. أن مثال الدنيا والآخرة كمثل رجل أتي به وقيل له: تعال ادخل هذا القصر تجد من الجواهر واللآلئ والذهب والأموال والمتاع ما لا تتخيله، حمل منه ما شئ وخذ ما شئ فليس عليك حرج، بشرط أن المدة المسموح بها دقيقتان ونصف. حمل وخذ ولن يكلمك أحد، بشرط أنهما دقيقتان ونصف. وانتبه، وأنت تدخل ستجد صورا معلقة، فإياك أن تنشغل بالصور. اترك الصور وادخل في الداخل ستجد الآلي أو الجواهر وتجد كل ما تستهيه نفسك. فقال صاحبنا: اتركوني سترون ما أفعل. فدخل القصر، ومجرد دخوله وجد صورة كبيرة لقصر جميل، لفيلا جميلة. ظل يتأمل في فيلا، الله حلوة أوي، يا سلام لو الفيلا دي نزل عينه شوية. لقى بنت جميلة بصة من البلكونة، قال: وعروسة كمان تملك، يا سلام. نزل عينه شوية، لقى عربية واقفة تحت آخر موديل. الباس هي الفيلا دي مع البنت دي مع العربية دي، ابقى وصل. جابوه من أسى لأن الديتين خلصوا، وما أخذ جواهر ولا شيء. هذه هي الدنيا، الله خلقك في الدنيا وقال لك إنك لك في الدنيا جواهر لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من تحت العرش. من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، وما من نخلة إلا وساقها من ذهب فرص كنز. لكن صاحبنا وهو يدخل إلى الدنيا رأى الصور فانشغل بالصور ونسي المصور، ففاتت الدقيقة ونصف. إن يوم القيامة مدته 50,000 سنة. عمرك 60 سنة. 60 سنة، 50,000 سنة دقيقتين ونصف. عمره دقيقتان ونصف من زمن يوم القيامة. فإذا انشغلت ضاع عمرك. أخي في الله وحبيبي، كم ضاع من عمرك في متابعة الصور وترك الدرر؟ كم ضاع من عمرك في التمتع بالصور التي تفسد القلب، ونسيان الجواهر والدرر التي تنير القلب؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إنه استدراج. قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ابتلاء أيهم أحسن عملا. فالذي يدخل هذه المسابقة أولا لا بد ان يعلم ان الدنيا صور. كل ما في الدنيا صور. الاصل في الجنة هذا الطعام الذي تأكله والشراب الذي تشربه والمتع التي تتمتع بها كلها صور منازل كسوف ليست اصلية تقليد. الاصل في الجنة فهلم الى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اغفر اللهم لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واحسن بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. اللهم استرنا في الدنيا والاخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اكرمنا ولا تهمنا. آثرنا ولا تؤثر علينا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. أمكر لنا ولا تمكر علينا. أعنا ولا تعن علينا. انصرنا ولا تنصر علينا. انصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك سكارين. لك زكارين. لك منيبين. لك مخبتين. لك محبين. لك مخلصين. لك أوابين. لك أواهين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. نسألك اللهم تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد.